قال رحمه الله: باب تأخير السحور. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال بعضهم ترجم الإمام البخاري رحمه الله تأخير السحور. تأخير السحور هذا الباب يلاحظ أنه رحمه الله بدأ ببداية ميقات الصوم الزماني بالآية الكريمة، ثم ذكر ما يفسرها، ثم ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الوقت، ثم ذكر بعض ما يفسر حال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، أنه كان يتسحر ثم يسعى إلى المسجد ليدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يختلف بحسب اختلاف البعد عن المسجد والقرب، وهذا يحتاج إلى معرفة المسافة ومعرفة الوقت حتى يمكن أن يضبط، ولكن من حيث الأصل يدل على حرص الصحابة على هذه السنة وهي أكلة السحر، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وأنها إذا تعارضت مع إدراك أول الصلاة أن بعضهم كان يقدم إدراك هذه الأكلة والعناية بها على إدراك فضائل الصلاة، والمراد بالسجدة الصلاة، وليس المراد بها أنه يدرك سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد عناية الصحابة رضوان الله عليهم بأن يصيبوا هذه السنة من السحور ثم ينطلقوا إلى المسجد ليدركوا الصلاة، لأن الصلاة تسمى سجدة وتسمى سجدة يسميها سجدتان وركعتان، يقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، من باب تسمية الشيء بجزئه، وتسمى تسبيحة، هذا كله من باب تسمية الشيء بجزئه. في المراد بالسجود إدراك الصلاة، وكن من الساجدين أي كن من المصلين على أحد الأقوال في تفسير الآية، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يركع ثم يسجد، أو أنه انتهت الصلاة حتى صارت السجدة الأخيرة ثم يدركها الصحابة، ليس المراد هذا، إنما المراد أنه هم يحمله أن يدرك السجود أي يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل الفضيلتين، فضيلة الصلاة وفضيلة أكلة السحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.